لو حددها بشخصيات مشخصة يقول لك لا دي ما تحدثش إلا على إيد الشخصيات دي والشخصيات دي، فلا تكفي الكون ما تتكررش. فحين يبهم الله في قصة الزمان والمكان والأشخاص يريد عمومية الزمان وعمومية المكان وعمومية الأشخاص، إذن يعطي لها حياة في كل زمان وحياة في كل مكان وحياة مع كل شخص. ما حدش يقول لا دي مشخصة. وإحنا كنا ضربنا مثل وقلنا الذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف كان اسمه إيه؟ خدت بالك وإيه؟ نقول لهم أنتم لا تسرون القصة بذلك وإنما تفطرون القصة. هم عايزين يسروا الإيه؟ القصة. نقول له أنت بتفطر الإيه؟ القصة. لأنك أنت لو حددت لها زمانا ومكانا وأشخاصا نقول لك دي ما تنفعش إلا هنا. يعني تفصيل. يعني ايه تفصيل؟ متفصلة عليهم ما تنفعش لغيرهم يا سيدي. ولذلك قلنا اذا اراد الحق ان يبهم انما ابهم ليعمم، ابهم ليعمم، وان اراد ان يحدد يشخص. ولذلك قلنا ضرب الله ايه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين. ما قالش مين هي، ما تكلفش على ان يقول هي خضرة ولا زنوب، ما لهش علاقة بالمسألة دي. المهم انهما زوجتا ايه رسول، ومع ذلك لم يستطع الرسول ان يستلب العقيدة منهم. تبقى العقيدة دي حرية ولا لا؟ حرية. هو عايز يقول كده على الاول. ولا وبعد وايضا في امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين امنوا برضو ما قالش مين هي، لان شخصها ما يهمنيش في المسألة. المهم انها امرأة من ادعى الالوهية ومع ذلك لم يستطع ان يقنع امرأته بانه يبقى اذا المسألة هدين ملهاش علاقة بمين هي. لكن حينما اراد ان يشخص وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون وبعدين قال ومريم جابها، ومش بس جابها بس وجاب ابوها كمان، ومريم ابنة عمران التي احصنت. لان الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة اخرى. امر مشخص. امر ايه؟ يبقى الذين يحاولون بقى انهم هم يسروا القصة نقول له انت بتفكر القصة، افكر القصة. المهم ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقول هم خرجوا وهم الوف حذر الموت. اولا حذر الموت بين العلة انهم خرجوا خايفين من الايه من الموت. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لهم ان هذه قضية لا يمنع فيها الحذر. انتوا خرجتم حذر الموت موتوا. شوف اللي فروا منه موت خلاص، واللي كنتم بتتطلبوه بعد ما تموتوا هقول ايه ثم احياه، عشان ابين لكم ان امر الحياه والموت ده بايد يعني. الله حتى ان تموت، سواء كان بقى خايفين يموتوا من مين، من اعدائهم، او كان خايفين يموتوا من وباء وطاعون وقالوا لا ما نقدرش نصبر عليهم. تبقى القصه سريه ولا مش سريه؟ تبقى القصه سريه بالله. لو كانت على حالة واحدة أكانت تعطي الأخرى؟ لو أنهم خرجوا من وباء ما كانتش تعطي الثانية، لو أنهم خرجت ما كانتش تعطي الأولى. يبقى إذن إبهامها اداني أكتر ولا لا؟ الإبهام اداني إيه؟ أكتر. خرجوا من ديارهم وبعد ذلك كلمة وهم ألوف. فإن كانوا خرجوا مخافة الأعداء بيقول يا خبتكم ده أنت ألوف مؤلفة، مش كده ولا لا؟ طب وكانت التاني قال برضو وهم ألوف تنفع ليه؟ أم قال لك بقى ما فيش حد منهم نصح يقول لهم ده الحياة والموت دي بإيد الله ومش عارف ايه بتاع. يبقى تنفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى بده يثبت الايه القضية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ساعة تأمروا مأمورا منك بأمر. يبقى لازم تكون عنده طلاقة أن يفعل. لما تقول الواحد موت يموت، طب هو ماله ومال الحكاية دي؟ في فرق بين ان يموت وبين ان يقتل، لان معنى كلمة موت افإن مات او قتل، يبقى دي ابلدي دي ايه الموت دي يعني اللي بيجي من غير سبب منك، انما القتل ممكن انتحر. واحد يجي يقول واحد انتحر، استنحروه زي ما استنحروا بعضهم، قال له ايه اضرب نفسك انت بالرصاص، يضرب نفسه بالرصاص. تبقى انت ما قلتليش موت، انت قلت له اقتل ايه، والقتل غير الايه، غير الموت. لما ربنا لا يحب انهم يموتوا ويقول لهم موتوا، طب هي دي في ايدهم انهم يموتوا؟ ماشي في ايدهم، ده باسمه امر التسخير، زي ما قال فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. يعني كان بمجرد ان يريد الله ان يموتوا يموتوا، بمجرد ان يريد الله ان يموتوا يموتوا، تسخير ما لهمش راي في المساله. فقال لهم الله موتوا ثم ايه، ثم احياهم. انظروا الى تزيين الايه، ان الله لذو فضل على الناس. الله لذو فضل، ما هو الفضل؟ الفضل ان تعطي الاصل وزياده. ربنا اذا ما بيديش بس الناس على قد حاجتهم، ده بيديهم ايه، اكتر من حاجتهم. اذا ففي الموت بالوباء او بالعدو هو يريد ان يعطي فضلا. انتوا بتظنوا فررتم من الفضل، فررتم. مش يصح ان لما انتوا تموتوا تموتوا شهداء، تموتوا مطعونين تبقوا شهداء، يبقى ده خير لكم ولا لا؟ الخير ده كلنا هنموت ولا لا؟ واذا متنا بثمن يبقى ده زائد عن العمل ولا لا؟ يبقى ده امر زائد عن الايه. ولكن اكثر الناس لا ايه، لا يشكرون، لا يشكرون لانهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق. ولو علموا مدى النعمة فيما يجريه الحق إماتة أو إحياء لشكروا الله على كل تصرف يتصرفه معهم، لأنه لا يجري على صنعته إلا ما يصلحها وإلا ما هو خير. لكن نريد أن نقف موقفا لغويا دقيقا عند قول الحق سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء التي يريد بها العلم. ألم ترى، أنت تقول لإنسان ألم ترى، يعني إيه؟ تشوف بعينيك. طيب بالله، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة شافوا الحكاية دي؟ وسيلة العلم بها إيه؟ إخبار، يعني السماع، يعني إننا إيه؟ نسمع. يبقى مش رأيت بقى. يبقى إذن يجب أن تعلموا أن الرؤية بالعين، السماع بالأذن، الذوق باللسان، الشم بالإيه؟ بالأنف، اللمس بالإيه؟ كل دي وسائل إيه؟ وسائل إدراك. وسائل إدراك دي بتدي للعقل أشياء عشان يدي معنويات. تبقى الأول الإيه؟ الحسيات الأول. ولذلك اقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار. عشان ايه؟ عشان نعلم. اذا ما وسيلة العلم؟ السمع والأبصار لهم عمدة الحواس، يعني الحواس، مش كده؟ طيب وجعل لكم السمع والأبصار اي لتعلموا، ما هو اخرجنا لا نعلم، وبعدين جعل لنا السمع والايه، لايه؟ لنعلم. ولما نعلم نبقى نعمل ايه؟ نبقى نشكر ولا لا؟ يبقى كأن السمع والبصر ادت لنا معلومات، هذه المعلومات لما نعرفها نقوم ايه؟ نشكر. ده كلام عنه. اذا فوسيلة العلم الحواس، سيدة الحواس العين، لانه من الممكن ان تسمع شيئا من واحد بتجربته هو يديها لك تبقى علم، انما ساعة ما تشوف انت تبقى بتجربتك انت. ولذلك يقولك فما راء كمن سمع، ما راء كمن سمع. فاذا اراد الحق ان يقول الم تعلم يا محمد، او الم تعلم يا مخاطب بالقرآن الى الجماعة دولي، لم هو ما شافهمش، يبقى معنى الم ترى اي الم ايه، تعلم، تعلم باي وسيلة ان احنا قلنا لك ان احنا تبقى سمعت. طب ليه ما يقولوش ألم تسمع أو ألم تعلم؟ يجي النهاية يقول ألم تعلم. شمعنا ساب ألم تعلم أو ألم تسمع أو ألم نخبرك أو ألم نقول لك، مش كده؟ وبعدين قال ألم ترى. اهي بقى الدقة دي جاي عشان تبين لنا انه ساعة يخبرك الله بشيء سابق عن وجودك او بشيء متأخر عن وجودك فاستقبله استقبالك لما رأيته. فاستقبله استقبالك لما ايه؟ لما رأيته. ليه؟ لان الله الذي خلق الحواس اصدق من الحواس. الله الذي خلق الحواس اصدق من الحواس. ولذلك لما جينا هناك عند سورة الفيل قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ربك، فقلنا طيب النبي ولد عام الفيل واللي ولد ده ما كان مشافش الحكاية دي. قال لك لا، الم تعلم، الم تسمع مني. طب وده بقى لم تسمع مني ليه ما جابهاشي وقال لا الم تا الم او جاب الم ترى؟ اما قال لك عشان يقول له انا بقول لك حكايه انت ما شفتهاش، انما اسمع كلامي لك ده كانك شفته، دفع عنها زي ما كنت شفته. خلاص، فكان الله يقول دي مساله مفروغ منها، مفروغ منها، كانك ايه؟ كانك تقول. ولذلك حتى يجي يقول لك والله فلان المعي، المعي يعني المعي يحدثك بالظن حديث كأنك ايه؟ كأنه شايف ولا سمع. المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. الظن بتاعه دم يكون ايه؟ رؤي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله، اللي انتوا خايفين منه بتفر منه بتحططوا عليه، ما حدش يحطط على قدري، ايه موتوا ثم احياه. ليه؟ لانه لو اخر الاحياء للاحياء الثاني العبره ما تنفع ما تجيش. طب تبقى ايه الحكايه؟ لان بعد ما تحصل القيامه ما يبقاش لا اعتبار ولا عبره ولا تكليف ولا اي ولا اش، تبقى بقى انتهت المساله، مفهوم؟ ولكن عشان الحسره، عشان الايه؟ ثم احياهم وبعدين يخلهم ياخدوا اجلهم وبعدين يموتوا كده بايه؟ حتف انوفهم بطبيعتهم. ثم احياهم، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا ايه؟ لا يشكرون. وبعد ذلك مدام الحكايه بتاعت الموت لا ينفع فيها حذر، وانا لما عاوزكم تموتوا تموتوا، عايزك احييكم احييكم، يبقى المؤمن الحق منكم هو من لا يخاف من الموت في سبيل الله. من لا يخاف من الموت. اذا جاي عشان تخدم القضية دي، جاب لنا الحكاية اللي حدثت في بني اسرائيل ديا علشان يقول لنا بقى ايه؟ خدوا العبرة من واقع، خدوا العبرة وقاتلوا ولا تبالوا ولا تعتقدوا ان القتال ده هو اللي حي ايه حيموتكم ابدا. خالد بن الوليد قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، مش كده؟ زهاءها ما يقرب منها يعني، وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة صيف او طعنة رمح، مش كده؟ فلا نامت اعين الجبناء، انا بموت على فراشي كما يموت البعير اهو، ولا كاني حضرت ايه؟ حضرت حرب. فما دامت القضية اللي ربنا قالها وهم انوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا اذا اراد انواع يموت، يبقى اذا قاتلوا في سبيل الله ولا تبالوا ان دي هتجيب لكم الايه؟ الموت او بتاع، لان الموت يجي في اي ايه؟ في اي ايه؟ في اي وقت. الا اي هذا الزاجري، يعني اللي مانعني احضر الوغى، يعني ان احضر الحرب. الا اي هذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات، بلاش الوغى والحرب دي، وروح اشهد الايه؟ اللذات. هل انت مخلدي؟ هذا الشطار. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع سميع عليم. طب كلمة سميع عليم دي، عليم بنوايا من يتخاذل، سميع بأقوال من يخذل، سميع بأقوال من يخزن. ليه؟ دي معروف، هو ده كل واحد هيبقى بايه؟ بحسابه. واذا كان الجهاد بالنفس، كان زمان المجاهد يتحمل نفقة نفسه، خلاص، ويتحمل مركبة، يجهز فرسه ولا جمله ولا اي حاجة، ويتحمل سلاحه. يعني هو اللي يجيب سلاحه، يعني كل واحد ايه يجيب حاجته. يبقى كان ولا بد حين تسمح بنفسك لتموت انك انت تسمح ببالك اللي يبذل عشان تجهز عدتك للحرب. فكان كل حاجة يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وايه لازم ضروري باموالهم ضروري. فلما قال وقاتلوا في سبيل الله، فابدع مع اسئلة دي. وبعدين قال ايه، من ذا الذي يقرض الله، علشان يدخل على مسألة الايه، عشان مسألة الفلوس. ساعات تسمع يقرض الله، صحيح انت لما تقرض واحد برضو بتبقى كأنك بتقرض الله، انما ما بتبقاش واضحة. ليه؟ لان في واحد هيستفيد مباشرة بالقرض، لكن لما بتنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتديله، ده انت بتروح للمعنى العام في قضية التدين. ودي تبقى عمليتك فيها مع مين؟ لا تقول لا مع زيد ولا مع عبيد، انما مع مين دي؟ يبقى اكنك لما بتنفق مالك علشان تعد نفسك للحرب كانك بتعمل ايه؟ تقرض الله. والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمه القرض ده على انه بيطلب منا عمليه ما هي سهله، هو يعلم انها ليست سهله، بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عمليه ايه؟ لان انتوا عارفين القرض ده هو ايه؟ القرض هو قطم الشيء بالناب، زي ما بنقول الفار بيقرض، هي تمام، يقرض بايه؟ فكانه عالم ان المساله يعني مساله ايه؟ مساله صعبه. فعلشان يبين لك ان هو عارف صعوبتها عشان تطمئن الى ان هيقدر جزاءها على قدر هذه الصعوبه. ما تفتكرش ان هو بيقول لك عليها انها سهله كده، لا، هو عارف ايه؟ هو عارف النقص. زي ما تجيب واحد صنايع لاي حاجه وتقول له هد دي لي واعمل لي وليه، تقول له انا عارف ان دي حت ايه؟ لما تقول له انا عارف انها هتتعبك يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اجرك ملحوظ عندي. ساعه ما اقول من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله قرضا ايه؟ قرض حسن. طب ايه يعني قرض حسن؟ اولا في طيب، واذا اقرضتني عبدي من عباد الله، برضو انت اقرضت الله، انما قدامك مين؟ قدامك واحد برضو، قدامك ايه؟ لكن في عملية الجهاد بتقرض الله ولا قدامكش؟ قدامكش حد يبقى دي لله على طول كده ولا لا؟ لا. طيب يجي حق سبحانه وتعالى برضو اللي يقرض واحد بيقرضني ليه؟ قال لك لان انا اللي استدعيت الوجود، استدعيت اي انسان لايه؟ للوجود. وما دام استدعيت الانسان للوجود، احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد له ضيافته وقراه ولا لا؟ يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا، يبقى لازم ايه؟ فاذا كان محتاج يبقى مطلوب من، مش من اللي جابه للدنيا، يبقى مطلوب من اللي جابه للدين. يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كان ربنا بيستلف عليه، يقول له هات عشان ايه؟ وانا ضربت لكم مثلا بالحصاله بتاعه الولد، مش كده؟ من ذا الذي يقرض الله، يقرض الله، كلمة يقرض دي وبده يدلك على ان المسألة مش ضايعة، لان القرض شيء بنطلعه من عندنا ونعطيه على امل ان يعود.